الافندية اتهنى وخش دنيا احلى دنيا حلال عليك هات ورد وفل لسيد الكل هرصه دي بين ايديه واصحابك وحبايبك وعمامك وقرايبك سلام لدود سلام لدود سلام للحبة دود ست البنات فرح من اللي لدي فرح عم لفندية فرح من اللي لدي فرح عم لفندية قوي خش على الصعيد قوي قوي قوي كل الأحباب مزيكا ورقص لحد الصبح رقص كل الشباب أبو العريس من جده كم شهر نقول له يا جده أبو العريس من جده كم شهر نقول له يا جده أبو العروسة هياخد بوسة الله عليه يا سلام